السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع قواعد التحديث للعلامة الشامي القاسمي، وما زلنا أيضا في دائرة الحديث الصحيح الذي اشترط العلماء له شروطا خمسة حتى يصل إلى درجة الصحة، وهي رواية العدل تمام الضبط عن مثله إلى منتهى. وعن مثله، ما معنى عن مثله عند العلماء؟ أولا يتم التعريف، هي رواية العدل تمام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. إيش الفائدة أن نقول عن مثله إلى منتهى؟ السند، من هذا يكون مضطرد في طبقات السند بأسرها، من أول المصنف إلى آخر، طبعا إلى الصحابي، لابد أيضا الصحابي يكون عدل تمام الضبط، صح؟ أعوذ بالله، الصحابي الصحابة كلهم عدول. فالمقصود رواية العدل تمام الضبط عن مثله إلى منتهى كل طبقات السند فيها نفس الوصف، لأنه إذا اختل هذا الوصف في أي طبقة من طبقات السند، لأن القاعدة عند المحدثين أنهم يأخذون بإيش؟ بأقل الطبقات. فإذا كان هناك ثمة طبقة، أو قل إن كانت طبقة فيها راوي ليس بتمام الضبط، هو خفيف الضبط، وباقي الطبقات عدل تمام الضبط، لا يرتقي إلى درجة الصحة، هو احتج به وأعمل به لكن لا يرتقي إلى درجة الصحة. وما زال الإمام العلامة يبين لنا الثمرات التي نجتنيها من تصحيح الحديث. الأسبوع الماضي بينا أنه من هذه الثمرات، أولا قلنا أن الأحاديث الصحيحة وإن كان مدارها وأقوى مظام الأحاديث الصحيحة في الصحيحين البخاري ومسلم، لكن البخاري ومسلم لم يستوعب الأحاديث الصحيحة، بل هناك أحاديث صحيحة في الكتب غير الكتاب الصحيحين كثيرة، بل أكثر من مما في الصحيحين، بل البخاري نفسه يعني ورد عنه أنه قال أنا أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث ضعيف. 100,000 حديث صحيح في البخاري كم حديث؟ كم؟ لا هم ما تبلغ 12,000 بالمكرر، يعني أنت لو جربت المكرر نعم مش هيبلغ 7,000. فالحديث يعني إذا قلت صحيح مسلم البخاري ما يصل الحديث اللي في البخاري ومسلم مع المكرر إلى 24,000 في الكتابين، فهو يقول أنا أحفظ 100,000 حديث صحيح. فانظر المقارنة، والصحيح الراجح أن مسلم البخاري قال ما تركناه من الصحيح أكثر مما دونها. ليش؟ أنهم عندهم شروط معينة مقيدة لدرجة معينة في الصحة ضمنوا هذه الكتاب هذه الأحاديث. فأحاديث كثيرة ليست الصحيحين كما قلت هي صحيحة، هذه أيضا لابد أن نحفرها في صدورنا حتى إذا طالع علينا ممن نعتبره بإذن الله أنه يتلمس خطوة أهل السنة الجماعة فيقول الحديث التي ليست الصحيحين لا نأخذ بها، هذا تضيع للسنة بأسرها ثم تضيع للدين بلوازمه، لأن الدين إما كتاب وإما سنة، والقرآن كما بينا أكثر من مرة أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب. فمعنى أن نقول لا نأخذ إلا من الصحيحين من البخاري ومسلم أهدرنا كل السنة، وإلا كثير من أحاديث الأحكام مش موجودة في صحيح البخاري ولا مسلم، لأنهم لم ينشغلوا في مسألة قصدا على أحاديث الأحكام. لكن سنن أبي داود مثلا، سنن أبي داود هو الذي اعتمد في تصنيفه على أحاديث الأحكام، ولذلك الغزالي يقول من رام الاجتهاد فعليه بسنن أبي داود، لأن سنن أبي داود هي التي اشتمل عليها كثير من أحاديث الأحكام. الغرض المقصود من الثمار أو من النتائج أن نقول وإن كانت درجة الصحة وأقوى المظام للأحاديث الصحيحة في البخاري وفي مسلم، لكن لم يستوعبها الصحيح وفي غير الكتابين كثير من الأحاديث الصحيحة. الأمر الثاني وهو من أهم الأمور، إذا صح الحديث فلا يعدل عنه بقول أحد كائنا من كان. لا يمكن لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر يثبت عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعدل عن هذا الحديث لقول قائل كائنا من كان، كان أبو بكر أو إن كان القائل أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو غير هؤلاء، لا يمكن أن يعدل عن حفظ الأسنان. لما؟ لأننا تعبدنا الله لله في علاء باتباع الأسنان، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وضربنا لذلك أمثلة كثيرة الأسبوع الماضي، مثال عمر بن الخطاب مع فاطمة بنت قيس، مثال عمر بن الخطاب مع عمار بن ياسر، مثال فعل أبي بكر وعمر أيضا، فعل ابن عمر مع عمر، فعل سالم مع أبيه ابن عمر. فكل هؤلاء كانوا يضربون بقول أي أحد كان لما كان إن خالف هذا القول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشرط وقيد إن صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا طالما كان يقول الشافعي إن صح الحديث فهو مذهبي، وعلق مسألة اللمس. الأصل المذهب في الشافعية أن المس المرأة لما يبطل الوضوء وينقض الوضوء، ومع ذلك الشافعي يقول وإن صح هذا الحديث قلت به. إيش هو الحديث؟ تقبيل، قبل أن سلم بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضا، ذهب إلى الصلاة ولم يتوضا، فقال إن صح الحديث قلت به. حتى الأحناف، حتى أبو حنيفة كان يقول هذا قوله، وروي عنه بسند صحيح أنه، أو نقل عنه بسند صحيح أنه قال إن صح الحديث فهو مذهبي. لكن إيش اللي جعل مذهب الأحناف هو أضعف المذاهب مثلا على ما قررها علماؤنا، وإن هو بضاعة الحديث في هذا المذهب قليلة؟ لما؟ لأنه كان كثر من أهل الكوفة كما تعلمون في المسألة السياسية كانوا يفترون على الله الكذب، يكذبون في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتجنب هذه الأحاديث لأنه قل ما ورد إلا وضاعا أو كذابا، فتجنب هذه الأحاديث وأخذ بالأقيسة. الغرض المقصود أن هؤلاء ما من إمام جليل إلا وهو يعظم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك انتقل هو لثمرة أخرى أو الثمرة الثالثة أو الرابعة، وهي من أهم ما يمكن أن نعض عليه بنوارز، ألا وهي إذا صح الحديث ولم يعمل به أكثر الأئمة وجب العمل به إذا صح الحديث، وخالفه كثير من الأئمة علماء الحديث في معارضات كالقياس وغير القياس، لابد من العمل بالحديث كما سنضرب الأمثلة لذلك. يعني هو يقول مثلا، يقول وإذا صح الحديث فلا يضر أن كثير من الأمة لم تعمل به. وهذا كان يعني حتى في المعاصرين كان حجة للشيخ الألباني في حديث من ها هو أشهر الخلافات، حديث يوم السبت، يوم السبت، والحديث الثاني ايش ها لا اذا المحلق لا اشهرها في الحج، حديث من ان المحرم اذا غربت عليه الشمس قبل ان يتحلل، يعني قبل ان يطوف، فعليه ان يرجع حراما مرة ثانية. هذا حديث عجيب، وانا استشهد هذا الحديث لما، لانه الشيخ الالباني عورض المعارضة شديدة جدا بانه قال ما احد من العلماء تكلم به، وايضا حديث الجمع، وحديث الجمع هو اولى الامثلة التي نضربها الان، حديث الجمع بين الصلاتين في الحضر، حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه انه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه من غير صلاه ولا مرض، قالوا علامه ابن عباس، قال اراد الا يحرج امته، لا يقع الامه في الحرج. هذا الحديث لم يعمل به الائمه، لم يعمل به الائمه. عدم عمل الائمه بهذا الحديث لا يمكن ان نطرحه ولا نقول به، ولا احد يعرضنا يقول هذا فهم خاطئ اللي تعمل. اقول هذا الحديث يحتاج لشرح، ابلغوني بالله عليكم كما قال ابن القيم ولا نعمة ما قال يكتب بماء العين، قال اذا صح الحديث ولا يحتاج الى بيان فلا بد من العمل به دون الرجوع الى المجتهدين كما بين القاسمي بهذه بثمرة فوق هذه الثمرة بعد هذه الثمرة. قال فاذا صح الحديث ولا يحتاج الى بيان وجب العمل به دون الرجوع للمجتهدين حتى ولو كان من العوام. ما ياتي رجل يقول من العوام انا اعلق في رقبة التعالم واصبح سالم، لا، حتى ولو كان مقلدا ولو كان من العوام سمع حديثا سلم لا يحتاج لبيان وجب عليه ان يعمل به، وجب عليه أن يعمل به دون الرجوع، وإذا لم يعمل به كان مسؤولا أمام ربه جل في علاه. فالغرض المقصود الحديث ظاهر جدا لا يحتاج لبيان، أنه بس يقول جمع النبي صلى الله في المدينة من غير سفر ولا مرض، ما في أي إعواز ولا حوج لبيان، فلابد العمل بهذا الحديث. وإن كان الأئمة الأربعة طرحوا العمل به كما نقل السيوطي وغير السيوطي، نقل كثير من العلماء أن الأئمة لم يعملوا بهذا الحديث وقرره الإمام البيهقي، نقول لا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت على العين والرأس، وحبا وكراما لابد أن نعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عملا بقول الأئمة أنفسهم الذين هم رؤوس في المذاهب. يبقى إذن الثمرة الأولى إذا صح الحديث يطرق قول أي أحد كائنا من كان معارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أنه إن لم يعمل به الأئمة وجب العمل به، وإن لم يعمل به أحد أثم بذلك عندما يصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لا يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح، كل هذا معلق على إيش؟ التصحيح. أما العذر لأئمتنا مثلا علماء الحجاز الذين لم يأخذوا بهذا القول، هل هم عارضوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، إيش العذر لهم؟ الآن الشيخ الألباني قال بهذه المسألة، قال بأنه إن لم يطف، إن لم يتحلل التحلل الأول رجع حراما كما هو. كل علماء الحجاز قالوا هذا القول لا يؤخذ به بحال من الأحوال، مع أن الشيخ الألباني يقول إيش؟ يقول أنا ما أتكلم من كيس ليس من عنديات نفسي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هؤلاء الأئمة وقفوا أمام هذا الحديث غير معظمين له؟ طب إيش عذرهم؟ مش منذ وهذا الأهم تقول ما وقف أمام الحديث لأنه لم يصح عندهم، هم ضعفوا الحديث، ضعفوا الحديث ونقلوا الرواية عن أبي داود أنه كان يضعف هذا الحديث. فهو الأصل في مخالفة أي عالم العلماء، وليت كل طالب علم يرجع لكتاب رفع الملام على الأئمة العلام بشير السلام تمية. من أول الأسباب التي ممكن أن نعذر بها الأئمة أنهم لا يرون صحيح الحديث، فالمسألة المتفق عليها بين كل الأئمة إذا صح الحديث فلا بد من العمل به، فهم يعرضون صحته. أما إذا صح في عين أحد فلا بد أن يعمل به ويترك قول أي أحد كائنا من كان. الغرض المقصود هذا عذر للأئمة، فنقول إذا صح الحديث لا بد من العمل به ولو تركه الأئمة. الأمر الثاني، لا يعارض الحديث الصحيح بأي معارض وإن كانت قطعيات، كان يقول هذا الحديث يخالف الأصول، هذا الحديث يخالف الأصول، وكثيرا ما يفعل به من الأحناف. الأحناف يقولون هذا الحديث خالف الأصول فلا يعمل به، كحديث المصراء، حديث المصراء يقولون لا يعمل به. فنحن نقول بالرد عليه، الحديث أصل بذاته فلا يقال هذا الحديث يعارض الأصول، بل هو الحديث مؤسس وموصل وحده، الحديث أصل بذاته فلا يجوز أن يعارض أن يقال يخالف الأصول. أيضا قول المالكية في بعض الأحاديث قالوا بأن هذا الحديث يخالف عمل أهل المدينة، فإذا خالف عمل أهل المدينة فلا نعمل به. مثال ذلك حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق، لم يعمل به الإمام مالك، قال خالف عمل أهل المدينة، وهذا لا يعتد به. وإذا خالف عمل أهل المدينة لا يؤخذ بهذا الحديث، لا والله يعمل به ويؤخذ به، وأهل المدينة جزء من بحر الأمة بأسرها، فإن لم يعمل به أهل المدينة عمل به غيره. هل نترك ونطرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك؟ لا. وأيضا من الأمثلة التي تضرب بذلك مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. أيضا الإمام مالك لم يعمل بهذا الحديث، ليش؟ لأنه عنده عارضة قطعيات، القطعيات هو قول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرمه عليكم، ولم يذكر كل ذي مخلب من الطير ولا كل ذي ناب من السباع، فلم يأخذ به. نقول لا والله حتى ولو ذلك لا معارضة، بل هما وحيان، نأخذ بهذا ونأخذ بهذا. فمعارضة الأصول نقول الحديث أصل بذاته، معارضة أهل المدينة عمل أهل المدينة نقول هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وجزء من بحر الأمة عمل أهل المدينة، لا يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الثمرة مهمة جدا، لابد من العمل بها ولابد من أن نحفرها في صدورنا تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيرا وتبجيلا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا فلاح ولا رشاد ولا توفيق الحق إلا بتعظيم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يعارض بأقوال الأئمة. ولذلك كثير من العامة الذين يقلدون إذا تكلمت عن مسألة علمية يسألونك من قال بذلك، قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، يقولون لك هو الإمام مالك ما وصل هذا الحديث ووصلك أنت، أو يقولون هو أبو حنيفة لم يطلع على هذا الحديث ولم يصلك أنت، ومنهم من يقول الشافعي اطلع على كل هذه الأحاديث فوجد أن هذا الحديث هو الذي يقدم على هذا الحديث، وهذا كلام باطل لا يصح بحال من الأحوال. هذا تعظيم أئمة على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. جاءك الحديث الآن اعتذر للإمام، قل الإمام لم يطلع على هذا الحديث، ليس سعة الاطلاع ولا العصمة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما في شيء أن تقول لم يطلع على هذا الحديث، لم يأتي هذا الحديث أو عورض بحديث آخر عنده فأتني بالمعارض. لكن أن تقول إن الأئمة اطلعوا ونحن كيف نكون قد تقدمنا عليهم في الاطلاع، فهذا كلام من تزيين الشيطان وتلبيس إبليس على الذين يتلمسون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل ارتقت امرأة عجوز قالت هو النبي كان شافعي ولا مالكي، من شدة تعظيم، هذا حق والله، من شدة تعظيم الأئمة على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح في الثمرة التي قالها العلامة الشامي، قال لا يعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صح الحديث فلا يضره أن الأمة لا تعمل به أو كثير من الأمة لا يعملون به، ولا يضر الحديث أن يقال مخالف للأصول، ولا يضر الحديث أن يقال مخالف للقياس، وده أكثر ما يدندن حوله من الأحناف أيضا، يقولون هذا الحديث مخالف للقياس. أصلتم أصلا أنتم أولا أن القياس يقدم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل الصحيح الأصيل الذي لابد أن تدندن حوله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تنظر الرأي إذا جاء نهر الله فبطل، فقد بطل نهر من معفر. ما يصح أن تقول أن القياس يقدم على الرأي على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الرأي لا يمكن أن يقدم على النقل، بل أنا أقول في عطف في هذا القياس، إذ العقل السديد الصحيح لابد أن يوافق النقل الصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت هذه من أهم الثمرات التي لابد أن نجنيها من معرفة الحديث الصحيح. أيضا من الثمرات التي تكلم عنها الإمام العلامة هو أن الحديث إذا صح لابد من المصارعة في العمل به، لابد من المصارعة في العمل به، ولا يقال ننظر هل الحديث منسوخ أم لا، أو ننظر هل الحديث فيه له معارضة أم لا، أو هو عام مخصص أم لا. فلا بد إذا جاءك الحديث أن تعمل به، وليس لك بحال من الأحوال أن تقول أنتظر لعله مخصوص لعله منسوخ. يعني الذين صلوا إلى القبلة صلوا إلى القبلة بدليل ولم يقفوا عن هذا الدليل، لم يتوقفوا في العمل به حتى ينظروا إلى المخصص، مع أنه جاء الناسخ وجاء المخصص. لما جاءهم رجل قال أشهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أنزلت عليه آيات كذا وكذا، فنسخ الحديث بهذه الآيات لتحويل القبلة. الغرض المقصود أنه إذا جاء الحديث لا يمكن أن تقول أتوقف في العمل به من أجل أن أنظر في المخصص أو أنظر في المقيد أو أنظر في الناسخ، لا، لا بد من المصارعة بالعمل به حتى يثبت لك خلاف ما يوجبه هذا الحديث. وهذه كما قلت مهمة جدا، وضرب لها أكثر من مثل، منها مسألة أفطر الحاجم والمحجوم، ضربها مثلا لهذه الثمرة. وطبعا الحاجم أفطر الحاجم والمحجوم هذه مسألة خلافية عريضة نتعرض لها من الكرام، طالما احنا على باب رمضان، على أن الحجامة الظاهر فيها أن الحاجم والمحتجم على فطر أفطروا وصيامهم غير صحيح. هذا الحديث أولا تكل ما فيه، يعني شافعي ضعيف، هذا الحديث تكل ما فيه لراو فيه ضعيف، والصحيح أن الحديث أفطر الحاجم والمحجوم حديث صحيح، هذا الصحيح الراجح. لكن إذا نظرت لهذا الحديث تجد أن حديث آخر متأخر في موطأ مالك، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك لما رأى جعفر بن عبد الله يحتجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، ثم بعد ذلك قال أنس ثم رخص رسول الله، أنس يقول بذلك يقول ثم رخص رسول الله، وهذا تصريح لأنه كان ممنوعا ثم بعد ذلك حدثت الرخصة، فدي دلالة على الناسخ. الغرض المقصود بقي دهرا يعملون بهذا الحديث ولم يبحثوا على الناسخ، لكن الراجح أنه منسوخ، أو قل كما قال الشافعي إما أن نقول منسوخ، وإما إذا عورضنا بالقاعدة العامة في الحديث وفي الأصول إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، فقال يبقى نجمع بينهم فنقول أفطر الحاجم والمحجوم، نؤول أفطر الحاجم والمحجوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المحترم لا يفطر بالفعل وبالقول، أما بالقول ما نقله أنس قال ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وفي حديث البخاري طبعا الحديث هذا عليه حرب لكن هو صحيح، حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، الرواية عن ابن عباس أو عن غير ابن عباس أنا الوهم مني قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم ومحرم، فهذا حديث ظاهر جدا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الحجامة لا تفطر. فالعلماء نظروا في قوله سلم أفطر الحاجم والمحجوم فشككوا فيه وقالوا أفطر الحاجم والمحجوم، هذا الكلام مخالف للقواعد والأصول. قلنا لا، أيضا لا نقبل قولكم. قالوا لا عندنا إشكال من الحديث. قلنا ما هو؟ قالوا الآن الشريعة لا تظلم أحد، طب المحتجم علمنا لما أفطر، طب الحاجم ماله؟ نعم، قال ليش الحاجم يفطر؟ أقول لا يا ذريعة أنت تأكد، ما تأكد لما الآن تقول أنه أفطر وما أبلع، ما ضرب الدم وما يعاف أي إنسان هذا الأمر، لكن هو وسيلة إنه إيش ينزل الدم في جوفه، فقالوا ما باله، فنقول لا الآن هو شيء من اثنين، الأمر الأول أفطر الحاجم والمحجوم لأنه ما تجرأ على هذه المسألة تضعف المحترم، فكان العقاب أن أجرهما ساقط، يبقى التأويل أن أجرهما ساقط لكن صيامهما باقٍ وأنه لا قضاء عليهم لكن الأجر ساقط، مثل الذي يشرب الخمر، هو لا تقبل له الصلاة 40 لكن يصلي ولا ما يصلي تسقط الصلاة، ما تسقط يصلي وأجره ساقط، فقالوا أفطر الحاجم المحجوم يعني عند الله جل في علاه أفطر لا أجر لهما، هذا وتأويل حسن. والتأويل الثاني أنه أفطر الحاجم والمحجوم وهو أقرب إلى الصواب، أنه أوشك على الفطر لأن المحترم يضعف وهذا الضعف يجعله إيش؟ يجعله يذهب إلى الفطر، الضعف الشديد الذي يصيبه يسحبه إلى الفطر، أو الحاجم نفس الأمر أنه تعاون على ضعف المحتجم، فلذلك هو على سبيل إلى ممكن أن يزدرد الدم بسحب الدم فأيضا يكون أوشك على الفطر، فمعنى أفطر يعني أوشك على الفطر، قارب الفطر كما أن تقول أصبح وأمسى يعني ابتدأ في دخول الصباح أو في أن يدخل في المثل، فهذا التأويل الثاني وهذا أقرب كما قلت للصواب. والصحيح أن العلماء عملوا به، حتى الحنابلة الآن، حتى الآن الحنابلة يقولون أن الحجامة تفطر، يعني أي محترم عند الحنابلة صيامه قد بطل بالحجام، عاملوا به ولم يبحثوا عن مسألة الناس. يبقى الشاهد من إيراد هذا المثل هو أن العلماء إذا جاءهم الحديث لا يتنطعون استغفر الله ولا يقولون ننتظر حتى نرى المخصص أو المقيد أو الناسخ، لا يعملون به حتى يثبت بعد ذلك الناسخ. يبقى لنا الكلام على الثمرة قبل الأخيرة ثم ندخل على الحديث الحسن، والحديث الحسن سنتركه بإذن الله إلى ما بعد رمضان، لأنه ممكن يكون رمضان الجمعة. صحيح كان المفروض أستخير ما استخرت، مع إن أنا عازم وكان لابد أن أستخير، لكن أنا أستشير بقى معكم وبعدين الاستخارة تفصل، وطبعا تعرفون هذا الكتاب. طيب نعم تعرفون الكتاب، فصراحة أنا وجدت أنه هنا نتكلم الآن على مسألة الأحاديث. طبعا الشيخ الألباني هذا جبل، والله جل في علاه جعل له المنة على هذه الأمة، ما من طالب حديث ولا متبحر في هذا العلم قد أتقن إلا وقد شرب من معين هذا الرجل. والجاحد من يستفيد من هذا الرجل ثم يشوش عليه ثم ينكر استفادته منه ويجحد، ولذلك أخمد الله أصوات حتى وكان متقن من في العلم، فجزاء وفاقا أجرا طباقا. إن الله جل وعلا يعني قد أوحى على لسان نبيه من لم يشكر الناس أشكر الله، فهو وفاء للرجل الذي يعني ضاع عمره أو أفنى عمره كله في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه دافع عنه قدر الإمكان. هذا الكتاب يختص بأنه توهيم الشيخ الألباني كثيرا في أحاديث، فنحن بإنصاف وبمادة علمية نحن ما زلنا نطلب العلم، فنحن تعلما نتعلم وننظر في الموازنة بين الكلام الصحيح والكلام الضعيف في توهيم الشيخ. لا أقول بأن الشيخ الألباني مثلا معصوم من الوهم أو معصوم أنه أصلا يعني يقع في الوهم، لا، بل الذهبي فارس الأمة ورافع لواء الجرح والتعديل، يعني ما من عالم إلا وهمه توهم شديد في مسألة المستدرك، يعني هو كان له ذيل على مستدرك الحاكم. الحاكم طبعا الأوهام كثيرة وقعت في المستدرك الحاكم، تعرفون ذلك؟ هو الحاصل مقاله هو يعني ما بيض كتابه، وكان في المسدة ما بيض كتابه فوافته المنية عشان يغرب الكتاب ويضعه في آخر شيء يكون له، فوقعت له الأوهام. يعني مثلا يأتي حديث في الصحيح صحيح البخاري هو يكون في البيوع، والحديث خاص بالإجارة، طيب طبعا ما عنده، ما كانش عنده الموسوعة الكاملة ولا الفارس بالحروف الأبجدية، لا، كانوا يقتلون في البحر، فكان يقول ما ظن هذا الحديث في البخاري فين؟ في البيوع. طبعا البخاري رجل كان فقيها ما ليس محدثا فقط، فكان بيقطع الحديث ووضع الحديث، يعني ممكن يجيب حديث كامل بس عشان ايش؟ الترجمة اللي ترجم بها كتابه. فكان ينظر في الكتاب مثلا في البيوع، ينظر الى مظن الحديث في الكتاب فلا يجده، فيقول وهذا الحديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه. بعد خمسة ابواب يكون البخاري ايش؟ خرج الحديث. فده وهم طبعا بيستدرك على الحاكم، وسبب الوهم كما قلت انه ايش؟ بيرجع الحديث في المظن فلا يجد في نفس المظان راجع إليها الحديث، ممكن الحديث تفقهها من البخاري وضعه في مكان آخر. فالغرض المقصود تعقبه الإمام الذهبي لا سيما في بعض الأحاديث التي يرويها من طرق فيها ضعف، فيقول هذا الحديث على شرط الشيخين، فيقول البخاري قلت لا بل فيه فلان وأن يكون من رجال الصحيحين هذا، ويقول قلت لا بل فلان كذاب بل فلان متروك، فكان يستدرك على من؟ على الحاكم. أيضا كان يوافق الحاكم في كثير من الأحاديث، والوهم يقع على الذهب، يعني الذهبي في ميزان الاعتدال يأتي براوي ضعيف يقول هذا الراوي فيه كذا وكذا وينقل تضعيف أهل العلم له، والرواية نفسها الحاكم يقول هذا على شرط الشيخين ويوافقه الذهبي، ولا يمكن، مع أنه في الميزان مضاعف الراوي الموجود في السند، فهذا من باب إيش؟ من باب الوهم. فنحن نقول لا نعفي الشيخ من الوهم، لا، الوهم يقع في أي أحد أيا كان، العصمة للرسول صلى الله عليه وسلم. فالعزم وأسأل الله تعالى أن يوفقنا ذلك بعد الاستخارة، أن بإنصاف نتعلم من هذه الكتب فننظر هل هذه الوهم الذي كان استدراكا على الشيء وهما صحيحا أم ليس بصحيح. وأيضا نقل الكلام علماء الجرح والتعديل، هذا النقل يكون نقلا مستقيما مستديدا أم لا؟ فده إن شاء الله نتعرض له، يعني في كل مرة نأخذ ثلاث أحاديث أو خمس أحاديث، هذه تكون فائدة من الناحيتين. الناحية الأولى هو غربلة الأحاديث وبيان كيفية البحث تصحيحا وتضعيفا عمليا على السبورة، والأمر الثاني أيضا ندين الله جل وعلا نتعبد الله جل في علاه بالدفاع عن أهل السنة والجماعة الذين أفنوا أعمارهم في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأسبوع القادم فهنبدأ به، إن كان يبقى إن شاء الله سنبدأ بعد ذلك بالمصطلح وبعدين بالأحاديث العملية.